الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإيلاء عند أهل العلم هو أن يحلف الرجل على أن لا يقرب زوجته، هذا هو الإيلاء. وليس المقصود به أن لا يبيت عندها، ليس المقصود به ذلك. ولذلك كانت الفيئة من الإيلاء هي أن يعود يحنث بعد مرور المدة التي شرعها الله تعالى له، وهي 4 أشهر. فإذا مضت 4 أشهر فإنه ينبغي أن يفيء، وإلا أمر بالطلاق، وإلا طلقت عليه زوجته. ولهذا فإن الأصل أن المولي يذهب، إن كانت له أكثر من زوجة يذهب عند زوجته، ولكنه يمتنع من وطئها. فإن ذهب عندها كما هو المطلوب منه، فإن هذا لا يعتبر فيئة، بل الفيئة كما قلنا هي الرجوع عما حلف عليه. لكن إن كان قد حلف على أن لا يذهب عندها، لا يقسم لها بحيث يبيت عندها، فإن هذه مخالفة، ينبغي أن يحنث وأن يتراجع عنها وأن يكفر عن يمينه. والله أعلم.